les mêmes mines, j'me pose à Paris. T'as sortir du bendo. On veut le fou, la classe à Mani. Ils ont voulu ma peau. Et j'm'abandonne très loin du bendo. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ils veulent tout cette Pablo. J'ai pris mes mines, j'me pose à Paris. T'as sortir du bendo. On veut le fou, la classe à Mani. Ils ont voulu ma peau. Et j'm'abandonne très loin du bendo. معيط مصباح صاحبي ما براش الفاد واه كل يوم النود وحدي نجيب الحبات اه اوجي موني بلا ما نوري للناس اه بارح كانوا صحابي مي كلشي فاد اه تايا بابلو ولا فالسو علموني نبغيها كي دوخ السيرفو تاع توني يبغوا لرو ويبغوا الطورو جزائري كلمه واحده وهضره شابه كيما نبغي بابا ما تخافش لي قلت لي مازالني حاصي جيبو لا تاس وخرجت لهم خرجة تاع ماني تيري في الميلة مخي جلي سالي مينة شابين في الزينة عفسة كاينة في كل بلاصة سالوني جو بو لافا خرجت لي ملا ميموار وبا ماشي نيشان كملت الطريق وباسطا سالوني جو بو لافا خرجت لي ملا ميموار كنت تعاود نغلط امانا مانا مانا اويلا اويلا اويلا اويلا كيفاش توت سيت بابا Je me pose à Paris. La sortie du bendo. On veut le feu, la classe à Mani. Ils ont voulu ma peau. Et je m'abandonne très loin du bendo. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ils veulent tous être pape. J'ai pris mes mines, je me pose à Paris. La sortie du bendo. On veut le feu, la classe à Mani. Ils ont voulu ma peau. Et je m'abandonne très loin du bendo. Regarde fin d'heure, dors fil banks, gars à l'île. راني مدرار ميركو بنس شبح سني صاحبي جي با لو طون دراهم بو لا مامون قاليش لي كالمو ماليش جي سون با تربح تخسر سي صالا في هذا مكتوبي مازالني حاصي شادرتو فيا خسارة فيا في قلبي هذا مكتوبي مازالني حاصي شادرتو فيا سالوني جو بو لافا خرجت لي ملا ميموار وبا ماشي نيشان كملت الطريق وباسطا سالوني جو بو لافا خرجت لي ملا ميموار كنت تعاود نغلط امانا مانا مانا اويلا اويلا